قدر الله عز وجل أن يحصل فناء في الأمة. فناء مش بمعنى انتهاء كامل للأمة، ولكن بتحصل إن تيجي كارثة تستأصل عددا من الناس، فيموت عدد من الناس، تفنى فيها زي ما حصل كده في طاعون عمواس 25,000. هيحصل الكلام ده، هذا قدر من الله عز وجل. طب ممكن يحصل بطرق كتيرة. اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايزه ان يحصل هذا الفناء على ايدي اعداء الأمة، ان يحصل ان حد يتسلط على الأمة، لا، بالطاعون افضل. يعني لو حصل بالطاعون فافضل، او بالطعن يكون ميت شهيد في سبيل الله. وكان يتمنى الرسول صلى الله عليه وسلم الا يحدث هذا الفناء بايدي المسلمين في بعضهم البعض، ولكنه حرم هذه، اللي هو لما سأل ربنا سبحانه وتعالى الا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، فظل البأس بين المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بينظر اذا كان لابد ان هيحصل نوع من الفناء للامه في مرحله من المراحل، فاما شهاده في سبيل الله بالطعن، وهذه درجة عالية، وددته نفسه صلى الله عليه وسلم كان بيتمناها، وددته أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، يعني هو يتمنى أن تكون حياته منتهية بالقتل في سبيل الله، فهذه كرامة وهذه شهادة، وهذا اختيار من رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا كان لابد أن تفنى الأمة في مرحلة من المراحل، أو جانب من الأمة في مرحلة من المراحل، فليكن هذا الفناء ب الشهادة في سبيل الله أو بالطاعون، بس ما يبقاش بتسلط الأعداء على المسلمين أو بقتل المسلم لأخيه المسلم. فهذه يعني نوع من أنواع الاستجابة لهذا الدعاء، أن ربنا سبحانه وتعالى قدر أن 25,000 يموتوا، فكويس أن 25,000 على كلام معاذ بن جبل، كويس أنهم ماتوش على دين الرومان في معركة فاصلة وانتهى أمر المسلمين من الشام. مش كان ممكن يحصل كده؟ ما حصلش كده، شهداء اليرموك 3,000 من المسلمين، وكانت الغلبة للمسلمين، واستقر المسلمون في الشام، وكان في منافع ضخمة للمسلمين والأهل الشام كلها، ولحد دلوقتي المنافع موجودة وشغالة بهذا النصر. لكن لو كان حصل العكس وكانت كارثة يعني فنى فيها المسلمون على أيدي أعدائهم وتسلط أعدائهم عليهم، كان أمر الشام راح وأمر الشام ضاع وإلى فترات متعاقبة طويلة. فده كان كلمة معاذ ابن جبل. الغريب يا أخواننا أن الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا هو مش غريب بس ده من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر بحدوث هذه الكارثة بترتيب غريب جدا، لا يأتي إلا بوحي. يعني أخبر أن في وقت هيحصل فيه مشكلة يموت فيها أعداد من المسلمين بوباء بمرض بطاعون، وتوقيته بقى في الوصف غريب جدا. حديث في البخاري بيقول فيه عن عوف ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد 6 بين يدي الساعة. بيكلم عوف ابن مالك بيقول له زعد 6 حاجات قبل ما تيجي الساعة، هتحصل الست حاجات دولت. في رواية بيقول له يا عوف احفظ خلالا 6 بين يدي الساعة، احداهن موتي، دي واحدة من 6. قال عوف ابن مالك فوجمت عند ذلك وجمة شديدة، اتخض لما سمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم هيموت، هو لازم هيموت، كل الناس دائقة الموت، بس التاني مش متخيل الموقف. احداهن موتي، فقال صلى الله عليه وسلم قل احدى. يعني ايه قل احدى؟ يعني موتي احدى، فعد معايا احدى، ادي موتي، يبقى الثانيه والثالثه والرابعه، ابتدي يعد له ايه 6 حاجات. احنا مش هنقولهم كلهم الستة، برجعوا لهم في الكتب هنقول لحد ما يخصنا. فبيقول ايه اقعد 6 بين يدي الساعه، موتي ادي اول واحده، ثم فتح بيت المقدس. شوف يعني الترتيب، ثم فتح بيت المقدس حصل سنة 16 من الهجرة، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. موتان معناها موت شديد أو كثير، وباء يعني، عدد كبير من الناس هيموت. يأخذ فيكم كقعاص الغنم، قعاص الغنم مرض وباء بيظهر في الغنم بيموتها، بيسير من نفها كده شيء فتموت، وليه صفات معينة عند الأطباء يعرفوا وصف هذا المرض. فبيقول له آدي